الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذين مع باب الرسل والرسالات. الوحي النبوة منحة إلهية. زعمت الفلاسفة أن النبوة تنال بالكذب وبالجلد والاجتهاد وتهذيب النفوس وترويضها، وزعمت المعتزلة أن إرسال الرسل وإنزال الكتب واجب على الله. بين الله أن النبوة نعمة ربانية إلهية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، وحكى الله قول يعقوب لابنه يوسف وكذلك يجتبيك ربك، وقال الله لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وعندما اقترح المشركون أمر النبوة لأحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف وهما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، بين لهم أن الله هو الذي قسم الأرزاق، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. مقامات الوحي في آية الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الإلقاء في روح النبي الموحى إليه: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطاعة. صحيح ابن حبان. وذهب ابن الجوزي في قوله إلا وحيا أي الوحي في المنام. موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وكلم الله محمدا عندما عرج به إلى السماء. الوحي إلى الرسول بواسطة جبريل، وقد يكون غيره ولكنه قليل. بينما جبريل قائد عند النبي سمع النبي نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلى اليوم، فنزل منه ملك فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقضى بحرف منهما إلا أعطيته. مسلم. المنام الصادق يتحقق أول ما بلي به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح البخاري، مثل صلصلة الجرس. وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدها علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. صفات الرسل البشرية: إنما أنا بشر. أهلية البشر لتحمل الرسالة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما لم يكن الرسل ملائكة؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أن نرى ربنا. الرد على هذه الاعتراضات من الكافرين والمشركين أن الله اختار الله الرسل بشرا لا ملائكة، لأنه أعظم في الابتلاء. ففي الحديث القدسي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. مسلم. تكريم الله لهم وتفضيل أولئك الذين أنعم الله عليهم. البشر أقدر على القيادة والتوجيه لأنهم أعرف بنوازع البشر وعواطفهم ونفسهم. صعوبة رؤية الملائكة والاتصال بهم. رابعا: الملائكة البشر يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم ويصحون ويمرضون. وقد صح أن الرسول قال لأم سليم: يا أم سليم أما تعلمين أني شرطي على ربي إني اشتددت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأخ أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة مسلم. أن هؤلاء البشر هم الرسل يتعرضون للبلاء أنهم يشتغلون بأعمال البشر، فقد كانوا رعاة للغنم، وكان داود حدادا، وكان زكريا يعمل نجارا. ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية أو الملائكية، لكن فيهم من الكمال البشري سواء في الخلق الظاهرة أو في الأخلاق. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن خير من استأجرت قوي أمين، هذا في موسى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وفي محمد وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أنهم خير الناس نسبا، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرياتهم النبوة والكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. البخاري. أحرار بعيدون عن الرق، التفرد في المواهب والقدرات، الكمال في تحقيق العبودية، الذكورة: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الحكمة من كون الرسل رجالا، الاشتهار بالدعوة والتنقل وإعداد الجيوش وقيادتها، الحكومة والقضاء لا يتم على الوجه الأكمل إلا في الرجال، الذكورة أكمل، الرجال قوامون على النساء، المرأة يطرأ عليها ما يطرأ ما يعطلها عن كثير من الوظائف كالحيض والنفاس والحمل والولادة. الذين قالوا بنبوة النساء القرطبي وابن حزم، وهؤلاء مردود عليهم. أمور تفرد بها الأنبياء الوحي: تكريم الله بعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، اطلاع الله لهم على شيء من الغيب، من ذلك إسراء الله برسوله وعروجه ورؤيته الأنبياء والملائكة والجن والنار، وسماعه للمعذبين في القبور. عن أنس أن النبي قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. مسلم. أن تدافنوا مخافة ألا تدافنوا. عن أبي أيوب قال: خرج رسول الله بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، العصمة من القبر، والعصمة من الشيطان، والعصمة من عالم التبليغ. الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. تخيير الأنبياء عند الموت: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، لا يخبر نبي إلا حيث يموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. عدم العصمة من الأعراض البشرية كالخوف والنسيان، وعدم صبر موسى على تصرفات العبد الصالح وغضبه عندما رأى قومه يعبدون العجل. نبي يحرق قرية من النمل. عن أبي هريرة عن النبي: نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. البخاري ومسلم. نسيان النبي صلاته الظهر ركعتين. ذهبت الشيعة الإمامية الإثنى عشرية إلى أن العصمة تقتضي أن لا يقع من الأنبياء سهو ولا نسيان ولا خطأ ولا خوف، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. عصمة الأنبياء من الكبائر وعدم عصمتهم من الصغائر، خلافا للشيعة الإمامية الإثنى عشرية المجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والأئمة. الأنبياء والرسل يجتهدون في حق ما يعرض عليهم من وقائع، فهم لا يعلمون الغيب وقد يخطئون في إصابة الحكم، مثل نبي الله داود وتوفيق الله ابنه سليمان في الحكم، وقد وضح الرسول هذه القضية. وقد ورد أن أم سلمة أن النبي سمع خصومة بباب أورثه فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصف، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. افترى اليهود والنصارى في كتبهم المحرفة كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر في حق الأنبياء والرسل. معصية آدم بأكله من الشجرة، قالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده نوح ربه في النيل كافر، قال ربي إنني من أهلي وإنه على الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نصرة موسى للذي من شيعته، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. تسرع داود في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني، فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. عاتب الله نبينا محمد في امور: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك؟ نزل بسبب تحريم العسل على نفسه او تحريم ما يلقي الطيب. واعتبه ربه في يبوسه في وجه الاعمى ابن ام مكتوم وعبسه وتولى. وقبوله الفدية من اسرابه، فانزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. ومغاضبة يونس لقومه وخروجه. من غير إذن ربه. الأنبياء يسارعون إلى التوبة والاستغفار، وهم بعد التوبة أكمل وأتم. الآيات والمعجزات، الآيات والمعجزات، المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. آيات ومعجزات الرسل، الآية العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. معجزات الرسل القرآن الكريم: الإسراء والمعراج، انشقاق القمر، تكثير الطعام، تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه، كف الأعداء عنه، سراقة بن مالك في الهجرة، أبو جهل أقسم أن يطأ رقبته أو يعفرن وجهه وهو في الساجد، فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول الله: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. إجابة دعوته، هداية أم أبي هريرة بسبب دعوته. أصبح جرير بن عبد الله البجلي فارسا لا يقع عن فرسه بعد عودته. اللهم ثبته واجعله هذه النهدية. إغاثت: إن في دعائي ربي أن ينزل مطرا. إصابت الدعوة: يدي مستقبل الرجل الذي كان يأكل بشماله. إبراء المرض: كسر الساق عبد الله بن عتيب بعد أن قتل أعداء الله وهو اليهودي أبو رافع، فقال لي الرسول: أبسط رجل رجلك، فبسطت رجلي فمسحها كأنها لم اشتكيها فقط. البخاري. إبراءه عين علي بن أبي طالب يوم خيبر: كان يشتكي عينيه فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرئ. وساق سلمة بن الأكوع أصيبت يوم خيبر فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها الساعة. البخاري. إخراجه الجنة من المصروع. إخباره بأمور الغيبية في حينها الشهداء غزوة مؤتة وتسلم خالد بن الوليد الراية ويوم وفاة النجاشي أن أرض العرب ستعود جنات وأنهارها، وهذا يفيد أنها كانت تجري من تحتها الأنهار وأنه كان بينها حضارات. وقد أثبت العلم الحديث عن طريق مكوك الفضاء المزود بالأدوار عن عمران ضخم وقصور وأعمدة هي قصور إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وفي غزوة بدر هذا مصرع فدان وحنين الجز وانقياد الشجر وتسليمه وكلامه وتسليم الحجر: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. شكوى البعير، خاتم النبوة، الكرامات، أمور خارقة للعادة يعطيها الله لبعض عباده، لبعض عباده إكرام لهم لصلاحهم وقوة إيمانهم، وقد يكون سدا لحاجاتهم كالطعام والشراب والأمن، وقد تكون نصرة لدينه ورفع كلمته وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل. السيدة مريم أصحاب الكهف حيث حافظ الله أجسادهم هذه المدة، نور العصا لسيد بن حضير وعباد بن بشر، سفينة مولى رسول الله الذي أخطأ جيش المسلمين ضد الروم فكلم الأسد فقاده إلى الجيش، عمر بن الخطاب يا سارية الجبل الجبل، خبيب بن عدي كان أسيرا بمكة كان يؤتى إليه بعنب وليس في مكة عنب، وأم أيمن خرجت مهاجرة بدون زاد ولا ماء وكانت صائمة وكانت تموت من العطش، فلما جاء وقت الفطر سمعت حسن على رأسها فرفعت في زلال معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. البراء بن مالك قال له أصحابه: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فدعا قال: اللهم نحن أكتف لهم وارزقني شهادة في سبيلك. فنال الشهادة وتم نصره في موقع كاستر سنة 20 هجرية. خالد بن الوليد صلح يصنع منيعا في بلاد الروم، فقالوا لا نسلم حتى نشرب السم، فشربه فلم يضره. ولما عزمت الزبير على الاسلام وذهب بصرها، قال المشركون اصاب بصرها اللات والعزى، قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. الاستقامه اعظم كرامه. قال ابو علي الجزاري: كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه، فان نفسك مندبله على طلب الكرامه وربك يطلب منك الاستقامه. الرسالات السماويه مصدرها واحد وهو الله العزيز الحكيم، وكلها منزله لغايه واحده لتكون منهج الحياه للبشر، تاخذهم بما فيها من تعاليم وهدايه، لتكون روحا تحيا بها قلوبهم وتكشف لهم ظلمات الضلاله والغوايه. قال صاحب الظلال بعد قوله تعالى: إن انزلنا التوراه فيها هدى ونور الى قبيله فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكم لقوم يوقنون. الحياه البشريه لا تستقيم الا اذا تلقت العقيده والشرائع من مصدر واحد. يملك السلطان على الضمائر والسرائر كما يملك السلطان على الحركة والسلوك، ويجزي الناس ويبقى شرائعه في الحياة الدنيا كما يجزيهم ويبقى حسابه في الحياة الآخرة. أما حين تتوزع السلطة وتتعدد مصادر التلقي، حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بينما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع، حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين. حينئذ تفسد الحياة البشرية، وذلك مشار إليه في مناسبات شتى كما في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما في قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.